بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وذكر في هذا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق أنه قال: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يجب. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري: وقال لنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الكوفي، وثقة ثبت. وتعبير البخاري هنا ب وقال لنا يحتمل أن هذا الحديث أخذه البخاري في مجلس المذاكرة وليس في مجلس التحديث، ويحتمل أن البخاري له طريقة في استعمال هذه الكلمة في الأحاديث التي ليست مرفوعة صراحة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يحتمل أنه استعمل كلمة قال لنا لاختلاف المجلس حيث أخذ هذا الحديث في مجلس المذاكرة، ويحتمل أنه استعمل هذه وقال لنا لأن الحديث ليس مرفوعا، والثاني هذا أرجح وأقوى، والله أعلم. هذا أرجح، أنه استعمله وقال لنا لأن الحديث ليس مرفوعا، وإنما هذا عن عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو من الصحابة كما سيأتي، ومعه البراء بن عازب وزيد بن أرقم كلهم صحابة. قال عن زهير: زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، والجزيرة هنا المراد الجزيرة الفراتية التي في شمال العراق، وهو ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخره، وهو هنا يحدث عن أبي إسحاق، وهو من الطبقة السابعة توفي سنة 73 و100، وحديثه في كتب الستة. وقد يكون هذا أيضا من أسباب أن البخاري لم يقل حدثنا، لما قال قال لنا، إن الحديث هنا فيه شيء، رواية زهير عن أبي إسحاق، والله أعلم. عن أبي إسحاق هو إسحاق السبيعي، واسمه عبد الله بن عمرو الكوفي، وهو ثقة ثبت حافظ إمام، أنه قال: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري. عبد الله بن يزيد الأنصاري صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير، كان أميرا على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير، توفي بعيد 70 كما يقول الذهبي، وحديثه في الكتب الستة. يقول أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي كما قلت من أهل الكوفة، وأدرك إمارة عبد الله بن يزيد عليها. يقول: خرج، وكان عبد الله بن يزيد هو الأمير، يقول: خرج يعني إلى صلاة الاستسقاء، وخرج معه البراء بن عازب صحابي وزيد بن أرقم صحابي. إذن خرج معه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر. هذا الشاهد في هذا الحديث، الدعاء في الاستسقاء قائما، هذا الشاهد أنه قام فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. إذن هذا الحديث أفاد شرعية الخروج لصلاة الاستسقاء لقوله خرج عبد الله بن يزيد، وأن الذي يفعل ذلك الأمير ولي الأمر أو من ينيبه. وأفاد أيضا أنه لا منبر ولا أذان ولا إقامة في صلاة الاستسقاء. يقول على غير منبر، إذن إذا أراد أن يخطب أو أراد أن يدعو على رجليه بدون منبر. وأفاد أيضا أن الدعاء والاستغفار والخطبة تكون قبل الصلاة. يقول فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين. إذن هذا يفيد أن الخطبة أنها قبل الصلاة، وهذه مسألة فيها خلاف في الأحاديث المرفوعة، وفيها خلاف حتى بين الصحابة، يعني هل تكون الخطبة قبل الصلاة أم الصلاة قبل الخطبة. الظاهر أن جواز الوجهين، يجوز أن يقدم الخطبة ويجوز أن يقدم الصلاة، لأن الأحاديث اختلفت وكلها صحيحة، وذهب الجمهور إلى شرعية تقديم الصلاة كصلاة العيد، إلى شرعية تقديم الصلاة، يعني يصلي ثم يخطب. والحق في ذلك كما قال الشوكاني في نيل الأوطار، يقول الحق في ذلك جواز الوجهين بدون أولوية. يقول يعني ما هو الأولى، هل الأولى أن نقدم الخطبة أم الأولى أن نقدم الصلاة؟ الشوكاني يقول بدون أولوية، يفعل هذا أو يفعل هذا لا بأس ولا حرج. قال أبو إسحاق هو السبيعي: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا فعل صحابي. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بالناس ليستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقى. عندنا فسوق. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، أنه قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاه الحمصي أيضا أبو بشر عن الزهري محمد بن مسلم الزهري وهو ابن شهاب وكنيته أبو بكر، توفي سنة 24 و100. قال حدثنا عباد بن تميم الأنصاري أن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فسقى. إذن هذا الحديث أيضا أفاد أن الدعاء في صلاة الاستسقاء يكون حال كون الإنسان قائما، يعني الإمام يدعو وهو قائم متوجها إلى القبلة، وكذلك الناس يدعون معه وكذلك الناس يفعلون. ثم قال رحمه الله: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جرى فيهما بالقراءة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل ابن دكين قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب أبو الحارث المدني العامري، وهو ثقة ثبت إمام فقيه من أقران مالك بن أنس، توفي قبله 20 سنة، توفي سنة 59 و100. عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا الشاهد، جهر فيهما بالقراءة. وظاهر الحديث أن التوجه إلى القبلة والدعاء وتحويل الرداء أنه يكون قبل الصلاة، وهذه من الأشياء التي اختلفت فيها الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى المصلى فعل 4 أشياء: الخطبة والصلاة وتحويل الرداء والدعاء. هذه الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه خطب وأنه صلى وأنه حول رداءه وأنه استقبل القبلة يدعو. واختلفت الأحاديث في الترتيب، في ترتيب هذه الأشياء. حديث عبد الله بن زيد هذا نفسه فيه خلاف، فيه خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن الترتيب بين هذه الأشياء ليس فيه أولوية. وهنا ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذه الرواية، أن النبي لما جاء إلى المصلى مباشرة استقبل القبلة وحول رداءه ودعا، ثم صلى ركعتين ثم خطب. أو أن تكون هنا في اختصار، يكون في اختصار هنا، بحيث أن الخطبة لم تذكر في هذه الرواية، بأنه لما جاء إلى المصلى بدأ بالخطبة ثم توجه إلى القبلة ودعا ثم صلى. وعلى كل حال هذه الأوجه كلها جائزة، كلها جائزة. ثم قال رحمه الله: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهره إلى الناس، يعني أثناء الدعاء. كيف حول النبي ظهره إلى الناس، يعني أثناء الدعاء. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم، آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، أصله من خراسان ونشأ في بغداد، وسمع في بغداد من شعبة وغيره من الحفاظ، وتوفي آدم سنة 21 و200، وكان من خيار عباد الله الصالحين كما قال عنه الذهبي. قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره. إذن هذا يفيد أن الإمام إذا دعا يستقبل القبلة، وإذا استقبل القبلة فإنه سوف يعطي الناس ظهره. واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين، ولم تذكر الخطبة. فإما أن تكون الخطبة بعد ذلك، وإما أن تكون قبل ذلك، والظاهر أنها قبل ذلك، والله أعلم. إذن هذا يفيد أن الدعاء والتحويل والاستقبال يكون قبل الصلاة، لقوله ثم صلى لنا ركعتين. وقد يكون هذا بعد الصلاة، وثم هذه لا تكون للترتيب، لأن تأتي أحيانا لغير الترتيب. وثم هذه كما قال بعض العلماء الذين يرون أن الاستقبال والدعاء والتحويل يكون بعد الصلاة، فثم هذه لا تكون للترتيب، مع أن الأصل فيها والظاهر أنها للترتيب، الأصل والظاهر أنها للترتيب. وهذا من اختلاف الرواة، يعني هذا الاضطراب إن صح تسميته اضطرابا، وإلا هو من الاختلاف المباح والجائز. هذا من الرواة وليس من الصحابي، الصحابي ضبط الحديث، الصحابي عبد الله بن زيد ضبط الحديث، ولكن هذا الاختلاف وهذه الأوجه تكون من الرواة، إما من تلاميذه الآخذين عنه، وإما من تلاميذ تلاميذه. لذلك حتى نصل إلى تحرير راجح في هذه المسألة ينبغي أن نتتبع الطرق والروايات والوجوه في هذا الحديث، ونرى الأقوى والأصح، لأن هذا الحديث فيه اختلاف، اختلاف كثير. نعم. والحديث الشاهد في الحديث قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. إذن أيضا هذا يفيد أن تحويل الرداء يكون بعد الدعاء، وهذا الظاهر كما يفعل الناس اليوم، يدعو الإمام ثم يحول رداءه، على ظاهر هذه الرواية. ثم قال: باب صلاة الاستسقاء ركعتين، وهذا متفق عليه بين الأئمة، وتكون كصلاة العيد. واختلف العلماء هل تكون كصلاة العيدين تماما حتى بالتكبير، ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وذهب الجمهور إلى أنه لا تكبير فيها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح. ذهب الجمهور إلى أنه لا تكبير فيها، وإنما التكبير يكون في العيدين، أما في الاستسقاء فلا تكبير. طيب، جاء في حديث عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى ركعتين كصلاة العيدين أو كصلاة العيد. نعم، هذا حمل عند الجمهور على أنها كصلاة العيد، يعني في العدد وفي الجهر وليس في التكبير، وهذا هو الأرجح والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد هو أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 400، وعاش 90 سنة. إذن هو مولود سنة كم؟ 50 و100، السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، وسفيان توفي سنة 98، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم تقدم، عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. الشاهد: فصلى ركعتين. إذن تلاحظون في هذه الروايات، روايات حديث عبد الله بن زيد، أن بعض الرواة يذكر شيئا والآخرون يذكرون أشياء ويتركون أشياء. يعني في بعض الروايات ما في فصلى ركعتين، جيد، وبعض الروايات ما فيها أنه وقلب رداءه، وهكذا. ثم قال رحمه الله: باب الاستسقاء في المصلى، أي في مصلى العيد. وتقدم معنا في أول تبويب في هذا الكتاب، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء. هل في تكرار؟ لا، ليس في تكرار، لأن الخروج أعم، الخروج إلى الاستسقاء أعم من الصلاة في المصلى، لأن الخروج يكون إلى المصلى وإلى غير المصلى، فالخروج أعم. أما هنا لا، المقصود هنا الاستسقاء في المصلى، أي في مصلى العيد. والحديث هذا حديث عبد الله بن زيد أفاد أن النبي خرج إلى مصلى العيد، وهذه السنة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المصلى: استسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر أنه قال: جعل اليمين على الشمال. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هو المسندي البخاري الجعفي، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 29 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي من الطبقة العاشرة، وسمي بالمسندي نسبة إلى المسند، لأنه كان يعتني بالأحاديث المسندة ويترك الأحاديث المنقطعة والمرسلة، كان عنده انتقاء. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المصلى. هذا الشاهد، إلى المصلى، أي إلى مصلى العيد. يقول هنا: قال سفيان، سفيان هو ابن عيينة، قال: فأخبرني المسعودي. هذا هذه الزيادة، يعني هل هي بالإسناد الأول أم أنها بإسناد آخر مجهول؟ هل تعليق هذا أو ليس بتعليق؟ أولا، من هو المسعودي؟ المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود، إذن هذا حفيد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. إذن المسعودي نسبة إلى عبد الله بن مسعود الكوفي، قال: في التقريب صدوق اختلط قبل موته. وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. وحدث في الكوفة بلده وحدث في بغداد، من سمع منه بالكوفة قديما فحديثه صحيح كسفيان بن عيينة، لأن ابن عيينة رحمه الله أصل من الكوفة، ابن عيينة من الكوفة كسفيان الثوري. ومن حدث عنه في بغداد فبعد الاختلاط. ومن الطبقة السابعة توفي سنة 60 و100، ورمز له بخط 4، 4 يعني أخرجه أصحاب السنن 4، وخط يعني البخاري تعليقا. إذن المسعودي لم يخرج له مسلم أصلا، والبخاري إنما أخرج له في هذا الموضع فقط. ولكن هنا السؤال، هل هذا يعتبر تعليقا من البخاري؟ يأتي الكلام فيه. يقول عن أبي بكر قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر، أبو بكر هذا هو والد عبد الله المتقدم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان من العلماء الكبار الثقات، إماما في السير، إماما في الفقه والحديث، تخرج عليه مالك بن أنس وغيره من العلماء، وتوفي 20 و100، ومن الطبقة الخامسة، وكان عابدا وحديثه في الكتب الستة، وكان أيضا قاضيا في المدينة. إذن كان فقيها أو محدثا، عالما وقاضيا. يقول في هذا الحديث يعني عن أبي بكر عن عباد بن تميم، لأن أصلا عباد بن تميم أصلا كان يحدث من؟ كان يحدث أبا بكر، وسمع الحديث حينئذ ابنه عبد الله، وقد صرح عبد الله في بهذا في موضع، قال سمعت عباد بن تميم يحدث أبي. إذا عباد بن تميم أصلا كان يحدث أبا بكر. وابن بطال هنا له لفتة ذكرها الحافظ الفتح، ابن بطال يقول إن عبد الله بن أبي بكر روى الحديث بأن الصلاة قبل الخطبة، قال وأبو بكر روى أن الخطبة قبل الصلاة، قال ورواية أبو بكر أرجح لأنه أضبط في رواية الحديث من ابنه. هذا يؤكد ما قلته قبل أن الاختلاف في هذه الوجوه إنما من الرواة، والله أعلم. يقول جعل اليمين على الشمال، أي في قلب الرداء، أي في قلب الرداء، جعل اليمين على الشمال وجعل الشمال على اليمين، هذا في قلب الرداء. نرجع إلى هذه الزيادة، هل هذا تعليق أو ليس بتعليق؟ الحافظ ابن حجر يقول في مقدمة الفتح عندما ذكر المسعودي، والمسعودي مختلط متكلم فيه، فلابد أن يذكره في الفتح، ولأن في مقدمة الفتح في المقدمة يذكر الرواة الذين تكلم فيهم وأخرج لهم البخاري، يحاول أن يبين ويبحث في هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم، إما أنهم من الضعفاء أو المختلطين أو المدلسين إلى آخره، فهو يبحث في هذا المبحث مهم جدا يبحث فيه رحمه الله. فهنا بحث في المسعودي. يقول هنا الحافظ علم عليه المزي علامة تعليق البخاري، علم عليه المزي في تهذيب الكمال علامة تعليق البخاري. وما علامة تعليق البخاري؟ خط. هو نفس الحافظ ذكرها في تقريب التهذيب، قال خط نفسه. يقول علم عليه المزي علامة تعليق البخاري، ولم أرى عنده شيئا معلقا. نعم له ذكر في زيارة في حديث الاستسقاء قال البخاري، وساق الحافظ الحديث بإسناده كما هو هنا، ساق الحديث بإسناده حتى بهذه الزيادة. ثم قال الحافظ فهذه زيادة موصولة في الخبر، وإنما أراد البخاري أصل الحديث على عادته في ذلك. يقول الحافظ ابن حجر إن هذه الزيادة إسنادها الإسناد الأول، وهو المسند عن سفيان، وإنما أراد البخاري يقول أصل الحديث. يعني هذه الزيادة التي ذكرها هي من الحديث الأول، من أصل الحديث الأول، جيد، على عادته في ذلك. عرفت في ذلك أنه يأتي بزيادة كهذه ويريد المتن، وأما السند فما موجود، هو السند المتقدم، وهذا يفعله البخاري، يفعل ذلك، يأتي بزيادة بإسناد ليس متصلا ويريد أن هذه الزيادة من الحديث الأول وبالإسناد الأول. وقال في فتح الباري عن هذه الزيادة، قال هو متصل بالإسناد الأول، إذا هذا كلام أوضح، قال هو متصل بالإسناد الأول. ووهم من زعم أنه معلم كالمزي، حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق. قلت ونقل الحافظ، وذكر كلاما لكن اختصرت، ونقل الحافظ عن بعض العلماء أن الظاهر أن البخاري أخذ هذه الزيادة من شيخه عبد الله بن محمد المسندي، وأنه ذكرها استطرادا، ووافقه الحافظ حيث قال وهو كما قال. إذن هل هذا تعليق؟ ليس بتعليق، لأن هذه الزيادة بالإسناد الأول المسندي عن سفيان عن المسعودي عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، إذن هذه لا تكون تعليقا والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب استقبال القبلة في الاستسقاء. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله: ابن زيد هذا نازلي، والأول الكوفي هو ابن يزيد. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد، هكذا مهملا، ولكن جاء في نسخة عند أبي ذر أنه ابن سلام البيكندي، وهو الظاهر محمد بن سلام البيكندي، وقد تقدم توفي 25 و200، وأخرج حديثه البخاري فقط. قال: أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري القاضي المدني أنه قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد أن عباد بن تميم أخبره. إذن هذا حديث أبي بكر، هذا حديث الوالد، ومعظم ما تقدم هو حديث من؟ الابن عبد الله أو الابن محمد، لأن أبو بكر هذا القاضي المدني الثقة العالم له ابنان عالمان أيضا، أبو عبد الله الذي روى الحديث التقدم ومحمد أيضا. إذن هذا يحيى بن سعيد الأنصاري يروي الحديث عن الوالد، قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد عن عباد بن تميم أنه أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. إذن هذا يفيد أن تحويل الرداء يكون مع الدعاء، أن تحويل الرداء يكون مع الدعاء، إما قبل الدعاء وإما بعد الدعاء، وظاهر الروايات أنه يكون بعد الدعاء، ولكن الترتيب في باقي الأشياء الصلاة والخطبة والاستقبال وتحويل الرداء هذا يحتاج إلى تتبع الروايات والأوجه ويحتاج إلى جمع. قال أبو عبد الله أي البخاري: ابن زيد هذا مازني. من يريد؟ يريد الصحابي راوي الحديث عبد الله بن زيد، يقول مازن يا عبد الله بن زيد. والأول كوفي هو ابن يزيد الذي في حديث أبي إسحاق السبيعي قال: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري الذي كان أميرا على الكوفة في زمن ابن الزبير. فأراد البخاري أن يفرق بين عبد الله بن يزيد وعبد الله بن زيد حتى ما يكون في خلط. عبد الله بن زيد المازني الأنصاري هذا راوي حديث الاستسقاء، صحابي وله صحبة متفق على صحبته وعلى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث كثيرة. أما عبد الله بن يزيد الأنصاري هذا كوفي، ما هو من الأنصار من المدينة أصله، لكن كوفي لأنه سكن الكوفة وكان أميرا عليها، وأيضا مختلف في صحبته، والظاهر أنه صحابي وأن له رؤية وله سماع من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كما ذكر ذلك أبو إسحاق السبيع يقول رأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، له رؤية، أما سماع أنا لست متأكدا منها، لكن له رؤية. وفي بحث في الكتب في التقريب التهذيب وفي غيره بحثوا هذه المسألة، ورأيت أنهم لم ينقلوا هذه الكلمة التي في البخاري، كلمة أبي إسحاق هذه، على أهميتها ما نقلوها، اختلفوا واضطربوا، وبعضهم قال ليس له رؤية، وبعضهم قال له رؤية، ولم يذكر أحد هذه الكلمة لأبي إسحاق السبيعي، قد تكون مذكورة في مصادر أخرى والله أعلم، لكن كلمة أبي إسحاق تعتبر نصا في هذا النزاع وفي هذه المسألة، لأن أبو إسحاق أدرك هؤلاء الصحابة ويعلم أكثر من غيره، يعلم أكثر من أبي حاتم الرازي أو أبي زرعة أو غيره من العلماء المتأخرين، هو أدركهم وعاصرهم وشافههم ويعرف هذا، يعرف أن هذا له رؤية وهذا ليس له رؤية. إذن هذا نص في هذه المسألة والله أعلم. إذن البخاري رحمه الله أراد أن يفرق بين عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، ثم إن هذه القطعة لم تذكر إلا عند الكشميهني فقط، الكشميهني هو الذي رواه، ولذلك بعض العلماء قال كيف الآن البخاري يقول عبد الله بن يزيد هو قد تقدم قبل أبواب ولم يذكر في هذا الباب، استشكلوا هذا، قالوا أن عبد الله بن يزيد لم يذكر في هذا الباب وإنما ذكر قبل أبواب، فالجواب على ذلك أن أولا هذا كلام الكشميهني والله، يعني هي في رواية الكشميهني فقط، ثانيا ما في بأس أن يفرق حتى لو تقدم الراوي قبل أبواب، ما في بأس أن يفرق، والعلم عند الله. نقف عند هذا الحد هنا. الفوائد المستنبطة من حديث أنس بن مالك في استسقاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في خطبة الجمعة، جاءت فوائد من الإخوة واخترت منها 10 فوائد، هي عيون الفوائد التي نقلتموها لنا، عيون الفوائد. أنا سوف أذكر الفائدة وأذكر من قال بها من الإخوة، طبعا بعضكم لم يأتي بأي فائدة، ومن يبخل فإنما يبخل حال نفسه، والله المستعان. الفائدة الأولى، الكلام مع الخطيب أثناء الخطبة، أن يعني أن هذا مشروع، الكلام مع الخطيب. طبعا أنا أصيغ الفائدة بعبارة تقريبا وأحيانا بعبارة الأخ، الكلام مع الخطيب أثناء الخطبة، هذه الفائدة استنبطها أخونا رشيد وأخونا محمد عبد الغني وأخونا إسماعيل، هذه الفائدة استنبطها هؤلاء 3 أخوة، لكن إسماعيل قيد ذلك بين عند الحاجة، يعني الكلام مع الخطيب عند الحاجة، هذا القيد جيد. الفائدة الثانية، عدم رد السائل، هذا من الشمائل النبوية، عدم رد السائل، هذه فائدة سامي سنوسي أخونا سامي، عدم رد السائل. الفائدة الثالثة، شرعية التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي، هذه الفائدة كنت أظن أنهم سوف يجمعون عليها، لكن ما جاء بها إلا 3، خالد أبو عروة وأبو تركي وإسماعيل. الفائدة الرابعة، سرعة إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله عز وجل أجاب دعاء نبيه على الفور، هذه الفائدة جاء بها أخونا سامي سنوسي وخالد أبو عروة وسليم بن سعيد الجهني، أين سليم؟ نعم جزاك الله خيرا. الفائدة الخامسة، تكرار الدعاء 3، يعني شرعية التكرار الدعاء 3، من أن النبي دعا كم؟ 3 مرات، هذه فائدة محمد عبد الغني وأبو تركي وعادل أبو عبد الله عادل صلاح. الفائدة السادسة، قطع الخطبة بالحاجة، يشرع للخطيب أن يقطع الخطبة للحاجة، هذه فائدة تفرد بها محمد عبد الغني وهي فائدة جيدة. كيف؟ لا، الفائدة الأولى الكلام مع الخطيب، وهذه الفائدة لا ما يلزم، جيد ما يلزم. ثم قطع الخطبة للحاجة قد يكون للكلام ولغير الكلام، واضح اسمعي؟ ما في اعتراض. على كل حال أنا أذكر الفوائد، الذي عنده فائدة أنا وجدت أوراق أوراقكم، يمكن شخص له فائدة ذكرها لم أذكرها أنا، كن يحتج علي بأن هذه فائدة مهمة وأنت لم تنقلها، وحق الاحتجاج والاعتراض والنقد مفتوح للجميع. جيد، اللي عنده فائدة لم أذكرها وهي جديرة بالذكر فليأتي بها. إذا قطع الخطبة للحاجة هذه فائدة زائدة وليست داخلة في الفائدة الأولى، هذه مسألة وهذه مسألة. أحيانا مثلا هذه حصلت، الخطيب يقطع الخطبة يقول للناس تقدموا مثلا، أليس كذلك؟ تقدموا وسعوا لإخوانكم، افصحوا لإخوانكم، أليس كذلك؟ ما في بأس. وربما ينزل من المنبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة واحد نزل من المنبر في ولد يسوي مشاغبة، ولد مشاغبة شديدة، ونزل الخطيب من المنبر وضرب الولد قلما شديدا ثم رجع، حدثني بذلك من رأى الموقف، ثم بعد البحث بين هذا ولده ابنه، ونزل طبعا كانوا في البيت جالس، نزل الداء قلم وطلع كمل الخطبة، أكمل غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.